الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في برنامجكم قصص الأنبياء، حوار مع الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي حفظه الله تعالى. وكنا في الحلقات السابقة نتكلم عن قصة نوح عليه الصلاة والسلام، ووعدناكم في آخر حلقة أننا سنتكلم عن بعض ما ورد في فتنة الدجال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر التحذير منه قال: وقد حذر منه نوح عليه الصلاة والسلام. ولكن قبل أن أدخل إن شاء الله تعالى في الموضوع، نرحب بشيخنا وضيف حلقاتنا الدائم الشيخ الدكتور عزيز. حياك الله شيخ وبياك. أهلا وسهلا ومرحبا، بارك الله فيك ومرحبا بك في برنامجك قصص الأنبياء. شيخ بارك الله فيك، قبل أن نتكلم عن فتنة الدجال، نلاحظ بارك الله فيك أن هناك بعض الروايات تتكلم عن مسألة كيف عرف نوح عليه الصلاة والسلام انتهاء الطوفان. نحن عرفنا أن الله تعالى عاقب قوم نوح بالطوفان العام وأغرق أهل الأرض إلا من آمن مع نوح عليه الصلاة والسلام، ولكن كيف عرف نوح أن الطوفان قد انتهى؟ تفضل بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فأسأل الله تعالى لي وللجميع التوفيق والسداد، وأسأله عز وجل العلم النافع والعمل الصالح. أهلين يا الله، وأرحب بك أخي المستمعين والمستمعات، حياك الله، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه عنه وعن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم عليه الصلاة والسلام فيما نسرد ونطوف في هذه القصص، وهي من أعظم وأجل القصص التي يمكن أن تقص ويمكن أن يستفيد منها الإنسان في أموره كله. نعم، تكلمنا فيما سبق عن قضية الطوفان وما حصل من العذاب الأليم ومن عذاب المهين لقوم نوح لما عتوا وطغوا وتجبروا وكفروا بنوح عليه الصلاة والسلام وبما أرسل به، وواجهوه مواجهة شديدة ومعارضة قوية ولم يؤمنوا به، فحصل ما حصل من الطوفان بعد أن أمر الله عز وجل لنوح أن يصنع الفلك، ثم استقرت السفينة بعد ذاك الطوفان العظيم الذي انفتحت فيه أبواب السماء بماء منهمر، تفجرت فيه الأرض بعيون، فالتقى الماء على أمر قد قدر حتى طغى الماء وتجاوز رؤوس الجبال، وحصل ما حصل ولم يبقى شيء على هذه الأرض له حياة إلا من في سفينة نوح عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. ثم استقرت على الجودي، هذا الجودي ذكرنا بأنه قيل أنه جبل في الجزيرة، قيل أنه في الموصل، قيل أنه في الحجاز، والله تعالى أعلم بالصواب. لكن قضية علم نوح عليه الصلاة والسلام بانتهاء هذه المسألة حقيقة لم يثبت في هذا الشيء، يعني لا في الكتاب ولا في السنة، ولكنها روايات إسرائيلية كثيرة جدا ينقلها أهل التفسير. من ذلك يقولون بأنه أرسل الغراب، أنه أرسل الحمام، وقيل أرسل شيئا من الطيور لتنظر، وهذه كلها كما يعني اعتمدنا منهجنا في يعني سرد هذه القصص أننا نلتزم بما يصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم وبما ورد في كتاب الله جل وعلا. فالشاهد أنه لا يعني يوجد ما يمكن أن تطمئن له النفس من ثبوت شيء يدل على أن نوح حينما استقرت السفينة على الجودي وأن هناك أشياء تدل أو أشياء أمر بها من الله عز وجل على أنه قد انتهى الأمر، لكن الذي يظهر أن الحس اقتضى أن يعلم نوح عليه الصلاة والسلام أن أمر الطوفان قد انتهى، وذلك حينما أمسكت السماء عن الماء، وأيضا أمسكت الأرض وغاض الماء فيها. نعم، فهذا دليل على أن المسألة قد انتهت في مسألة في قضية إغراق قوم نوح. تأتي قضية إذن الله عز وجل. لا شك أنه أن نوح عليه الصلاة والسلام نبي يوحى إليه. من المؤكد أن الله عز وجل بعث له رسوله جبريل عليه الصلاة والسلام وأخبره بانتهاء هذا الأمر لأنه يوحى إليه عليه الصلاة والسلام. فالواقع المحسوس الذي يعيشه كل إنسان ويعيشه نوح عليه الصلاة والسلام يدل على انتهاء قضية العذاب. العذاب قد انتهى، فالسفينة مكشوفة فيرون السماء قد أقلعت ويرون الأرض قد غاض فيها الماء، إذن القضية انتهت. المهمة التي كلف بها نوح عليه الصلاة والسلام في الذهاب إلى السفينة وفي إركاب من كل زوجين اثنين انتهت، بقي قضية نزول نوح عليه الصلاة والسلام، فالله تعالى أمره بأن ينزل وبين له أن نزوله سيكون بسلام، انزل بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. ثم جاءت إشارة، عفوا يا شيخ، المقصود بالأمم هنا الأمم التي حملها معه، على الرغم يا شيخ أو على الرغم من أنهم لم يحمل من كل الزوجين الاثنين فقط. نعم، هذه طريقة القرآن في التعبير عن المثنى، يريد أحيانا التعبير عن المثنى بالجمع. قد ورد هذا في قول الله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. نعم، فهنا عبر عن داود وسليمان مع أنهم اثنان، عبر عنهما بميم الجمع. نعم، ولذلك أهل التحقيق من الأصوليين يرون بأن أقل الجمع اثنان، يرون بأن أقل الجمع اثنان، وهذا هو الصحيح الراجح. حتى في مسألة صلاة الجمعة قالوا بأنه لو أن صلاة الجمعة أقامها اثنان صحت الصلاة، وهذا على الصحيح الراجح. وهناك وجه آخر يعبر فيه حينما يكون الحديث عن للتعظيم، يقال للتعظيم، يأتي بميم الجمع للتعظيم. وأيضا قد يكون في قوله أمم إشارة إلى أن هذا الجنس الذي حمله نوح سيكون في يوم من الأيام أمة من الأمم. والنبي صلى الله عليه وسلم عبر عن يعني هذه الأجناس بالأمم. فأمة البشر، أمة الحيوان، حتى الكلاب قال النبي عليه الصلاة والسلام إنها أمة من الأمم. صحيح، ذكر بأنها من الأمم. صحيح، أيضا الطير أمة. هو الحديث إيش يا شيخي؟ لولا أن الكلاب أمة أمة لأمرت بقتلها. وقد أمر بقتلها في أول الأمر ثم نسخ. صحيح، فالتعبير بالأمة هنا وارد في السنة النبوية كما أنه وارد في القرآن. ثم هنا في قول الله تعالى وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم، فيه إشارة إلى أن هذه إلى أن ذرية نوح عليه الصلاة والسلام ستتناسل تتكاثر وسيحصل منهم المؤمن والكافر، أمم بعد ذلك أمم سيحصل منهم المؤمن والكافر، سيحصل منهم البر والفاجر والشقي والتقي. نعم، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. ففي هذا دليل، عفوا يا شيخ، هذا مثل البشارة بأن الشرك سيعود مرة أخرى، وهذا الذي وقع. نعم، وهي ليست بشارة في واقع الأمر. البشارة شيخ قد تكون بالخير وبالشر. صحيح، لكنه هو بيان أيضا أنه حتى يعلم المستمع أن البشارة ممكن تأتي. نعم، بالشر أيضا. صحيح. قد يستفاد من هذا أن الله عز وجل بين لنوح أنك لست على هذا الطريق وحدك، وإنما سيأتي أنبياء بعدك كذلك، وسيجاهدون يعملون ويدعون إلى الله عز وجل، وسيواجهون ما واجهت وسيعانون ما عانيت. وهذا هو الواقع. صحيح، وهذا هو الواقع. نعم، بارك الله فيك يا شيخ. شيخي، وصف الله جل وعلا نوح عليه الصلاة والسلام بأنه كان عبدا شكورا. نعم، هذه أو هاتان الصفتان، صفة العبودية والشكر، دائما نلاحظ أنها تتكرر، أليس كذلك؟ نعم، فلماذا وصف الله تعالى وبأي شيء، يعني لماذا استحق نوح عليه الصلاة والسلام مثل هذا الوصف الجميل؟ أولا لابد أن نعرف بأن جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من أكثر الناس عبادة لله عز وجل. نعم، وهم من أعظم الناس معرفة بالله عز وجل. ولذلك نلحظ بأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من خلال عبادتهم وتقربهم إلى الله عز وجل نجدهم، يعني نجد أن عبادتهم قد بلغت مبلغا عظيما من جهة قربهم من الله سبحانه وتعالى وخوفهم منه جل وعلا. ولأجل هذا وصفهم الله عز وجل بقوله كان يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. نعم. رغبا ورهبا، فحياتهم مع ربهم عز وجل قائمة على جناحين، الرغبة، الرغبة والرهب، مع المحبة التي هي كما يشبهها بعض العلماء بالقلب. عفوا شيخ، طيب والذي يقول يا رب إذا كنت أنا يعني أعبدك من أجل جنتك فأحرمني منها، هذا كلام باطل، ومن خوف من نارك فأدخلني فيها، هذا كلام باطل، كلام غير صحيح لا شك. ولذلك الأنبياء نعم. عليهم الصلاة والسلام من أشد الناس خشية نعم. لله عز وجل خوفا منه سبحانه وتعالى، وأيضا كانوا من أعظم الناس رغبة لله عز وجل، طمعا في جنته نعم. طمعا في رضاه سبحانه وتعالى. حتى نبينا عليه الصلاة والسلام لما قال للصحابة، لما قال وحدث الصحابة بأنه لا أحد يدخل الجنة بعمله وإنما برحمة الله عز وجل، فقال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا يتغمدني الله برحمته. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان عليه الصلاة والسلام من أكثر الناس عبادة، حتى أنه كان يقوم الليل فتتفطر قدماه. تقول له عائشة يا رسول الله يعني أربع على نفسك، يعني ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فكان يقول لها يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا. نعم. عبدا شكورا. هنا لاحظ أن الأنبياء جميعا كما ذكرت أنهم اتصفوا بهذه الصفة، وهي العبودية لله عز وجل والشكر له، لأن في واقع الأمر أن من لوازم العبودية هو الشكر لله عز وجل. فالإنسان في كل لحظة من لحظات حياته يعتقد ويؤمن بأن الله عز وجل عليه منه. نعم. عليه منه في كل لحظة. نعم. ولذلك جاء في بعض الآثار أن نوح عليه الصلاة والسلام كان من شدة شكره لله عز وجل أنه ما كان يأكل الأكلة إلا ويحمد الله عز وجل عليه، ولا يشرب الشرب إلا ويحمد الله عز وجل عليه. ولذلك قال الله عز وجل عنه إنه كان عبدا شكورا، وهنا معنى الشكور أنه كان يحمد الله عز وجل في كل لحظة على طعامه وشرابه ولباسه بشأنه كله. والشكر في الحقيقة يعني خاصة التعبير بالشكور أنه الذي يعمل بجميع الطاعات القلبية القولية والعملية وغير ذلك من يعني أنواع الأعمال، فهذه كلها يشكر الله عز وجل. الشكر قد يكون باللسان وقد يكون بالجوارح، وإن كان بعض العلماء يفرق بين الشكر والحمد، فيقول الشكر باللسان والحمد قد يكون بالجوارح، وبعضهم يرى بأن بينهما عموم وخصوص، إذا أطلق الشكر دخل فيه الحمد، وإذا أطلق الحمد دخل فيه الشكر، وإذا اجتمع افترق. لكن الذي يظهر أن الشكر في الغالب أنه يكون باللسان ويكون بالجوارح. يقول الله عز وجل وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. نعم. الذي يظهر من هذه الآية أن الشكر قد يكون بالجوارح، لأن المسألة مسألة النعم، فالشكر قد يكون بحفظ النعمة، وحفظ النعمة سبب من أسباب دوامها. صح. وعدم حفظها سبب من أسباب زوالها، لأن العبد لا يشكر ربه عز وجل. وقد يكون باللسان، قد يكون باللسان حينما يقول والشكر لله إنه كان عبدا شكورا، يعني كثيرا الشكر لله سبحانه. أما الحمد في الغالب فيكون في اللسان، هذا هو الواقع، الحمد في الغالب يكون في اللسان، وأما الشكر فيكون باللسان ويكون بالجوارح. والله تعالى بارك الله فيك يا شيخ. شيخي لاحظت شيئا غريبا يعني في قصة نوح عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر أمر الدجال عليه لعنة الله وحذر الأمة منه قال وقد حذر نوح أمته الدجال، وهذا في الصحيح. فهنا بارك الله فيك، أين نوح وقومه من الدجال؟ كم بعد المسافة الزمنية يعني؟ وهل يعني فتنة الدجال وصلت خطورتها هذا الحد أن نوح الذي يبعد هذه المسافة البعيدة من الزمان من السنين والأعوام دهور ومع ذلك حذر أمة منه؟ إذا أردت أن تعرف خطورة الدجال نعم فانظر إلى حال أصحاب النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام، يقولون إذا حدثنا النبي عليه الصلاة والسلام عن الدجال والله إننا نعتقد أنه بين نخل المدينة، وإننا نحتمي بظهر النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. وإذا أردت أن تعرف خطورة الدجال أيضا فانظر إلى يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام وأمره بالالتزام بهذا الدعاء عقيب الانتهاء من التشهد قبل السلام. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. المسيح الدجال. عفوا شيخ بارك الله فيك، بعضهم يقول حتى لا تشابه مع المسيح عيسى بن مريم عليه السلام. هو معنى المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ليس يعني لقب المسيح وصفا لازما له لا يتعدى إلى غيره، بل المقصود بالمسيح هنا قيل أنه الذي يمسح الأرض بسرعة شديدة، وقيل بأنه ممسوح العين بالنسبة للدجال، وقيل يعني أشياء كذا. المسيح عيسى بن مريم قيل هو الذي سمي أو لقب بالمسيح لأنه إذا مسح على المريض برئ بإذن الله، وأنه كان يسيح في الأرض. أما المسيح الدجال فقيل بأنه ممسوح العين اليمنى، بل هذا وارد في الحديث الصحيح أن عينه اليمنى ممسوحة كالعنبة الطافية، يعني عينه جلدة بارزة من باطنها كالعنبة كحبة العنب كحبة العنب. نعم. وأيضا قيل بأنه يمسح الأرض بسرعة، وهذا ورد في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يوما كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وباقي أيامه كأيامكم. نعم. فهناك فرق بين المسيح الدجال والمسيح عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. مسيح الهدى ومسيح الضلالة. صحيح. نعم. المسيح الدجال فتنته من أعظم الفتن، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعني كما ذكرت أكثر من القول في المسيح، كان يحذر أمته. ثم قال عليه الصلاة والسلام ما من نبي إلا وحذر أمته الدجال، نوح فمن بعد. سبحان الله. فمن نوح عليه الصلاة والسلام وفتنة الدجال قائمة. فتنة الدجال قائمة. الدجال من هو؟ الدجال هو شخص جاءت النصوص الكثيرة في بيان صفته وفي بيان كذا وكذا، وكل من ذهب إلى غير هذا الأمر فقد أغرب وأبعد النجعة. بعضهم يقول بعضهم يقول أنه عبارة عن فيروس. عن فيروس. بعضهم يقول هي أمة من الأمم. أيوة. بعضهم يقول أنه مرض من الأمراض. هذا كله في الحقيقة مجانب للصواب. وشخص قائم بذاته يعني. شخص وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لدرجة أن النبي عليه الصلاة والسلام حصل رجلا في عهده اسمه ابن صياد. نعم. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يختبره هل هو الدجال أم لا، لأن أغلب الصفات الموجودة في الدجال كانت موجودة في هذا الرجل. سبحان الله. فلما يعني اختبره ووجد أنه غير الدجال قال له كما قال في قصة في صحيح مسلم، قال خبأت لك شيئا، فقال الدخ، قال اخسأ فلن تعدو قدرك، يعني كان الرسول خبأ له سورة الدخان. نعم. فقال اخسأ فلن تعدو قدرك، فعلم الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يعني ليس هو المسيح ليس الدجال. هو. نعم. المقصود أن المسيح الدجال في الحقيقة قصته ذكرها مع قصة عيسى عليه الصلاة والسلام أنسب من ذكرها مع قصة نوح. لماذا؟ نعم. لأن الأحداث الجسيمة ونهاية الصراع مع الدجال كانت على يد عيسى عليه الصلاة والسلام. نعم. حينما ينزل في آخر الزمان أول شيء يفعله أن يقتل الدجال. صح. يبحث عنه فيذوب كما يذوب الملح في الماء بشدة خوفه من المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. ولذلك ذكرها في ذاك المقام أنسب. فإن رأيت أن نؤخرها إلى خلاص نؤخرها يا شيخ كما ترق نعم، لأن قصة الدجال في الحقيقة فيها أحداث خطيرة وفصول، فيها علامات أيضا، وفيها أيضا ما يمكن أن يتحصن به المسلم من فتنته. الدجال من أخطر الفتن وأعظمها، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بين أن فتنته من أعظم الفتن وأشدها. ويكفي أن المسلم في كل صلاة يقول وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. صحيح. حتى أن بعض العلماء من أهل التحقيق الشوكاني وغيره قالوا بوجوب هذا. صحيح. الدعاء في آخر الصلاة. نعم. قالوا يجب، يعني جعله من واجبات الصلاة. وجمهور أهل العلم يرون بأنه سنة، لأنه أعتقد الشيخ جاء الأمر بهذا في بعض الروايات. نعم. في حديث أبي سعيد الخدري جاء الأمر به. نعم. هنا طبعا جمهور العلماء يرون بأنه على السنية، وبعض العلماء يرى بأنه على الوجوب، لأن الحديث قال كان يعلمنا هذا الدعاء كما يعلمنا الفاتحة من القرآن. نعم. فهنا حقيقة لعلنا يعني نذكر يعني نفيض في حديثه ونذكر بعض الجوانب، وأيضا نذكر ما دلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم مما ينبغي أن يعتصم به المسلم من فتنة المسيح الدجال. صحيح. خلاص إن شاء الله بنأجلها إن شاء الله هذه القصة عند ذكر عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. لكن عندي هنا أمر يا شيخ بارك الله فيك، لأن بعض العلم قالوا بأن نوح عليه الصلاة والسلام فكان يحذر أمته من الدجال لأنه لم يعلم متى يخرج زمان. صح ولا هو القضية؟ هل هذا كلام صحيح؟ هو قضية المسيح الدجال، الله عز وجل أخفى خروجه. المسيح الدجال كما ذكر فتنته عظيمة، فهو يأتي بالجنة، يأتي بالجنة ويأتي بالنار، ويأتي بقضايا خطيرة جدا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أكثر من يتبعه النساء والأعراب والعجم. هناك أشياء قد تكون تخفى على هذا الجنس من الناس، إما أن يدفعه العاطفة كالنساء لأنه يأتي بالذهب ويأتي بالأموال ويأتي بكذا، وإما أن يدفعه الجهل كالأعراب جهلون، خاصة حينما وحب المال. نعم، فمن ضمن فتنته يقول للناس أحيي لك ميتك، أين ميتك؟ فيقول هذا قبره، فيقول يركله برجله فيقوم، وإذا به فعلا هذا والده أو جده أو كذا أو كذا، وهو شيطان في صورة ذاك الإنسان. وإما أن يكون سبب ذلك عدم الفهم أو يعني رقة الدين، قلة الإيمان وضعفه، فينساق خلف الدجال. الدجال ربنا عز وجل قال وما جعلنا لأحد من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. هنا ينبغي حقيقة أن يستثنى مسألة الدجال. الدجال فيما يظهر لي أن الله تعالى كتب له أن يخلد في الدنيا إلى حين حتى ينزل طويلة. نعم، كإبليس. بدليل أن الله عز وجل خلق الدجال في عهد نوح عليه الصلاة والسلام، يعني في بدايات خلق الخلق. نحن قلنا بأن ما بين نوح وبين آدم كم؟ عشرة قرون، يعني ألف سنة تقريبا. نعم، إذا كان الدجال موجودا في قوم نوح، فحينما حذر منه نوح إذا حذر منه باعتبار وجوده وأنه موجود في ذاك العصر، واحتمال خروجه أيضا. وهذا على القول الذي ينبغي أن يعتمد، لأن أكثر أهل العلم الذين تحدثوا عن هذا القضية ذكروا مستثنيات، وهذه قد يعني أيضا نتحدث عنها في قصة الخضر، هل الخضر مستثنى أم لا. فقالوا بأن عفوا الدجال موجود، ولذلك ما من نبي إلا حذر أمته منه على اعتبار أنه موجود. من العلماء من ذهب إلى أن التحذير من الدجال ليس لكونه موجودا في عصرهم، وإنما لكونه لم يخلق بعد، وأن الله عز وجل أخبر أنبياءه وأوحى إليهم بتحذير أقوامهم، وأنهم لا يعلمون متى يخرج أو هل خلق أم لا. لكن الذي يظهر أن تحذير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لأقوامهم من الدجال لكونه موجودا، كان موجود، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه في جزيرة من الجزر، فدل هذا على أن الدجال مثل إبليس كتب الله عز وجل له عليه، كتب له الخلود إلى أمد، وهو حينما ينزل عيسى بن مريم يطعنه في صدره كما جاءت بذلك الرواية. بارك الله فيك شيخ، أحسن الله عليك صراحة في هذا التفصيل، ولم يكن التفصيل المطلوب الآن، لأننا قلنا إن شاء الله تعالى سنؤجل الكلام عن قصة الدجال إلى أن نأتي إن شاء الله تعالى على قصة عيسى عليه الصلاة والسلام. شيخ بارك الله فيك، نوح عليه الصلاة والسلام قبل موته أوصى ابنه كما ثبت ذلك عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى بوصية عظيمة جدا تدل على أهمية كلمة التوحيد، فأتمنى أنك لو أفضت قليلا في هذه الوصية، وكيف كان الأنبياء من قبل يوصون أولادهم بهذه الكلمة. صحيح، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يعني جعلوا وصية أقوامهم ومن حولهم جعلوها منهجا، النصائح والوصايا هو منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بل هو منهج رباني مثل ما قال الله عز وجل ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، ووصينا الإنسان بوالديه إحسان، وهكذا النصوص في هذا كثيرة. فالوصية منهج رباني، ولذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أخذوا هذا المسلك، فأكثر من الوصايا والنصائح لأقوامهم ولمن حولهم. فنوح عليه الصلاة والسلام أوصى ابنه بوصية عظيمة لما حضرته الوفاة. من ابنه هذا؟ الله أعلم. لتقرر عندنا فيما سبق أن أبناءه الذين آمنوا معه ثلاث، سام وحام ويافث، وأما يام أو المسمى بكنعان فهذا هو الذي أدركه الغرق. هذه الوصية هي الحديث الذي جاء في مسند أحمد وصححه ابن كثير وغيره من أهل العلم، أن نوحا عليه الصلاة والسلام لما حضرته الوفاة قال لابنه إني قاص عليك وصية آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، آمرك بلا إله إلا الله فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة ضمتهن لا إله إلا الله سبحان الله وبحمده فإن بها صلات كل شيء بها يرزق الخلق، وأنهاك عن الشرك والكبر، وأنهاك عن الشرك والكبر إلى آخر الحديث. هذا الحديث العظيم اشتمل على وصية عظيمة، هذه الوصية ما من نبي من الأنبياء ولا رسول من الرسل إلا وجاء بها وأمر بها، وهي كلمة التوحيد لا إله إلا الله. هذه الكلمة العظيمة هي كلمة التقوى، وهي العروة الوثقى، وهي التي من أجلها خلق الله عز وجل السماوات والأرض والجنة والنار، خلق الخلق وفرق بينهم فريق من أهل الجنة وفريق من أهل السعير، هي التي من أجلها نصب الله الكعبة، كلمة التوحيد هذه التي قال النبي عليه الصلاة والسلام في شأنها افتحوا على صبيانكم لا إله إلا الله، وإذا مات الإنسان سن أن يلقن كلمة التوحيد. كلمة التوحيد، ولذلك يدخل الإنسان الدنيا بكلمة التوحيد ويخرج منها بكلمة التوحيد. نعم. إن وفق للهداية سبحان إن كان من أهل الهداية ومن أهل الإيمان، نسأل الله ذلك يا شيخ. اللهم آمين. هذه الكلمة هي لا إله إلا الله، اشتملت على ركنين، ركن الإثبات وركن النفي. لا إله نفي، إلا الله إثبات، ولا يصلح أحدهما إلا بالآخر، يعني لا يمكن أن يأتي الإنسان فيقول لا إله، يقول النفي المحض إثبات محض، لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله. هذه الكلمة في الحقيقة يعني ظل في فهمها كثير من الناس. المشركون الذين بعث بهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعرفون هذه الكلمة، وكان يعرفون الله، يعرفون الله موجود وأنه هو الخالق الرازق المالك المحيي المدبر المميت، لكنهم كانوا يفهمون هذه الكلمة فهما مغلوطا، وكانوا يأبون الاستسلام لها. لماذا؟ لأن هذه الكلمة تقول لهم وتأمرهم بأن هذا الذي آمنتم بأنه الخالق الرازق المحيي المميت المدبر هو المستحق للعبادة وحده لا شريك. لماذا؟ لأن لا إله يعني لا معبود. وهنا للأسف الشديد حصل خلط عند كثير من الناس، فيفسرون لا إله يعني لا مالك أو لا خالق أو لا رازق، وهذا من أكبر الخطأ الذي حصل. عفوا شيخ، بعضهم يقول إن الله موجود يعني أو لا موجود، والفلاسفة يقول لا فاعل، يقولون لا فاعل. هنا لا إله، الإله هو المعبود، الإله هو المعبود. كل قواميس لغة العرب تقول الإله هنا المعبود، والتأله هو التعبد، كما قال الأول لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تأله، يعني تعبد، تعبد. لذلك القضية قضية خطيرة. عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى قريش وإلى العرب أو لأنه الذي رزق، مقرر عندهم أصلا مقرر أنه الخالق، لم يقل لهم أن الذي خلق السماوات والأرض هو الله، أو أن الذي يأتي بالمطر وينبت الشجر، أو الذي يضر وينفع ويعطي ويمنع ويفرق ويجمع هو الله، لا لا لا أبدا. إنما قال لهم لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، فإذا كنتم تعتقدون هذا يلزمكم أن لا تصرفوا أي نوع من أنواع العبادة إلا لله جل وعلا. والنصوص القرآن مليئة بها، يقول صحيح. الله عز وجل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، يقول الله عز وجل قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت ومن الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله سبحان الله فلا تتقون. الآيات في هذا المعنى كثيرة، يعني أبو جهل وأبو طالب وغيرهم من المشركين كانوا يعرفون الله، بل كانوا يعبدون الله ويخافون من الله، لكن القضية الخطيرة أنهم كانوا يشركون مع الله في العباد. كانوا يحبون الله، قال عز وجل في سورة البقرة ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. كحب الله. إذن عندهم محبة لله. عندهم محبة لله. لكنهم يشركون فيه. كانوا يخافون من الله. بل إنهم في بعض الأحيان كانوا يخلصون العبادة لله. متى؟ في الشدة. في الشدة. في الضراء. في اللأواء. كما قال عز وجل: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. سبحان. كانوا يحجون. كانوا يحجون حتى أنهم كانوا يلبون لكنهم يشركون في التلبية. يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. انظر إلى الشرك مع الله عز وجل. قضية عقلية لا تستوي أصلا. وهم حينما اتخذوا في الحقيقة هذه الأصنام هم يعتقدون بأن ذاتها يعني لا تضر ولا تنفع، لكنها وصائط. لكنهم جعلوها وسائط بينهم وبين الله عز وجل. هي وسيطة بينهم وبينهم. فالقضية الأولى والقضية الكبرى والمسألة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم هي نفي الوسائط بين العباد وبين ربهم عز وجل. إذا دعوت الله قل يا الله، إذا سجدت لا تسجد إلا، إذا ذبحت لا تذبح إلا لله، إذا نذرت لا تنذر إلا لله. هذه القضية. ولذلك الآن كثير من المسلمين يقعون في هذا الأمر الخطير من حيث يشعرون أو لا يشعرون. شوف المنهج القرآني في قضية السؤال. يقول الله عز وجل حينما يأتي السؤال للنبي عليه الصلاة والسلام وينتظر الوحي: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. يسألونك ماذا ينفقون قل, قل. نعم. ما أنفقتم من خير. يسألونك عن المحيض قل. نعم. لكن لما جاء السؤال عن الله: وإذا سألك عبادي عني فإني، ما قال فقل. نعم. قال فإني قريب. حتى الوسط اللفظية ما ذكرها الله تعالى، رفعها سبحان الله، دلالة على أنه ليس بين العبد وبين ربه واسطة على الإطلاق. على الإطلاق. حتى نبينا عليه الصلاة والسلام إنما مبلغ، إنما هو مبلغ. ولذلك كان يرفض كل ذريعة وسيلة أن تقود إلى التشريك مع الله عز وجل. حتى مع النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال: ما شاء الله وشئت، هل تبسم النبي صلى الله عليه وسلم ورضي بها؟ لا. قد غضب، أحمر وجهه عليه الصلاة والسلام، سبح وهلل وعظم الله عز وجل ذي الأسماء الحسنى والصفات العليا. وقال له: قل ما شاء الله وحده. أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله. كان يأبى عليه الصلاة والسلام أن يشرك مع الله عز وجل ولو في أبسط الأمور. سبحان الله شيخ، حتى للأسف بعض الناس تسمعهم يقول: توكلت على الله عليك وعليه، اعتمدت على الله وعليك. هذا من الأخطاء. من أخطاء. ما شاء الله وشئت. نعم. أو رزقي على الله وعلى فلان. وعلى فلان. وعلى. وهو التشريك. أيه. هذا. وهو التشريك. هذا ما يجوز هذا. نعم. هذا خلل في الحقيقة. ولذلك نوح عليه الصلاة والسلام لما أوصى ابنه بهذا الوصية بين أن هذه الكلمة لو أن السماوات السبع، طبعا في حديث آخر حديث موسى عليه في إسناده ضعف، قال موسى لربي عز وجل: يا ربي علمني كلمات أدعوك بهن. فقال: يا عبدي يا موسى قل لا إله إلا الله. فكأن موسى يعني استقل لها، لأن كل الناس يقولونها. فقال: يا رب كل الناس يقولون، أريدك أن تخصني. كلم الرحمن يريد شيء يعني يختص به، يختص به عليه الصلاة والسلام. فقال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لطاشت بهن لا إله. سبحان. هذا الحديث قد يعني يحسنه كثير من أهل العلم بناء على الشواهد. الشواهد كثيرة جدا. كثيرة جدا. من هذا الحديث والأدلة القرآنية. هذا الحديث الذي معنا. نعم. حقيقة من أعظم الأحاديث التي تبين عظمة هذه الكلمة العظيمة متى ما انفهم معنى كلمة التوحيد. نعم. وهي التي حقيقة هي المحك الحقيقي بالنسبة للإنسان. نعم. القضية خطيرة جدا لأن الإخلال بها، الإخلال بكل شيء، الإخلال بالأساس. الجنة لا يدخلها إلا أهل لا إله الموحدون. إن أخل بها الإنسان فلا يفلح أبدا. ولذلك العناية بها ومعرفة معناها ومعرفة مقتضياتها والابتعاد عن نواقضها من أهم المهمات وأوجب الواجبات التي ينبغي للعبد أن يعملها في حياته فيها. جزاك الله خير يا شيخي. واعتقد يا شيخ ان تفاصيل هذه المساله كلمه التوحيد ستتكرر عنها كثيرا جدا في قصص الانبياء، لانها دعوه الانبياء. ما من نبي الا يقول اعبدوا الله. نعم. ما لكم من اله غيره. ما لكم من اله. صحيح. نعم. فمن اجل هذا اعتقد انها ستتكرر عنها كثيرا. نعم. بتفاصيل اوسع واوسع يعني. بارك الله فيك يا شيخ واحسن الله اليك. إخواني المستمعين، بهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن قصة نوح عليه الصلاة والسلام. في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل سيكون الكلام عن قصة هود صلى الله عليه وسلم، فكونوا معنا إن شاء الله. إلى أن نلقاكم دمتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.